لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة بتكلم على فرق واحد فقط، وأترك بقية الوقت من للأسئلة إذا كان في أسئلة عندكم، لأن هذا هو آخر درس هذه السنة في هذا المكان. هذا الفرق السادس والخمسون بين قاعدتي رفع الواقعات وبين قاعدتي تقدير ارتفاعها. هذا الفرق يشتمل على قاعدتين: القاعدة الأولى رفع في الواقعات، والقاعدة الثانية تقدير ارتفاعها. القاعدة الأولى يقصد منها أن الشخص إذا عمل عملا وكان هذا العمل توفرت فيه أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، والمقصود بالموانع هنا المبطلات، أو اختل ركن من أركانه، أو اختل شرط من شروطه، أو اختل واجب من واجباته، أو وجد فيه مانع من الموانع. يعني هو واقع الآن، هل نقول إن هذا الواقع ارتفع، أو نقول إنه واقع؟ أنا أذكر لكم أمثلة كثيرة. الإنسان عندما يتوضأ وضوء كامل كما شرع الله، هل يقال إن هذا الوضوء ارتفع، ولا يقال إنه واقع؟ واقع كذا. لو أن شخصا قال هل وضوء ما لي فيه شغل، أتوضى وضوء ثاني، مثل الموسوسين اللي توضى 10 مرات ولا 15 مرة، واحدة زهمت عليه تقول إني أدخل أتوضى المغرب ويؤذن العشاء وأنا ما فرغت من وضوء المغرب، فهل يقال إن الوضوء ارتفع ولا واقع؟ ها، واقع. طيب، صلى كما أمر الله صلاة توفرت أركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها وانتهى منها، صلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، عقب ما صلى وانتهى قال والله هالصلاة أنا هونت عنها بصلي صلاة ثانية، هل نقول إن هذه الصلاة ارتفعت، أم أنها وقعت وبرئت ذمته؟ ها، وقعت وبرئت ذمته. إنسان أيضا أدى الزكاة نفس الشيء، إنسان صام رمضان كما أمر الله، بعد ما تعيد قال ها والله أنا هولت عنها الصيام بصوم شهر آخر، ها وش نقول؟ ها وقع. على هذا الأساس نأتي مرة، هذا تمثيل لماذا؟ هذا تمثيل للواقع كما شرع الله، وبناء على ذلك هل ارتفع ولا هو واقع؟ طيب، عندما يتوضأ وضوء يعني تمشي حاله، اختل شرط من شروط الوضوء، هذا العمل اللي هو عمل هل نقول واقع ولا نقول ارتفع؟ لا، هو واقع. الوضوء اللي هو عمل هو ارتفع ولا واقع كما هو؟ صلى صلاة اختل ركن من أركانها، أو اختل شرط من شروطها، أو اختل واجب من واجباتها، هل نقول هذه الصلاة التي عملها واقعة ولا غير واقعة؟ ها؟ واقعة. القاعدة الأولى هي في هذا النوع من الفروع في الشريعة، يعني أن الواقع لا يرفع، الواقع وقع سواء كان صحيحا أو كان فاسدا، الواقع وقع سواء كان صحيحا أو كان فاسدا، هذا القاعدة الأولى. وهذا أمثلة لها من جهة، وهي يعبرون عنها بأن الواقع لا يرفع، الواقع لا يرفع. مثل الإنسان الآن إذا أقر عند القاضي وقال أنا في ذمتي لفلان 1000 ريال، هم قال والله هونت عنها الإقرار، هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ لا ما يقبل. فعلى هذا الأساس الواقع لا يرفع. وعلى المسار هذا تمشي جميع الفروع، سواء كان الفرع مستكملا للمطلوبات الشرعية أو وجد فيه خلل، الواقع واقع كما هو، بصرف النظر عن حكمه، بصرف النظر عن حكمه. ويجري هذا نفس الشيء في الصلاة، ويجري في الصيام، ويجري في الحج، ويجري في العمرة، ويجري في الزكاة، ويجري في المعاملات، يجري في جميع أبواب الفقه، أن الواقع لا يرفع. هذه القاعدة الأولى وهذه فروعها. القاعدة الثانية هي اللي تحتاج إلى فهم لأن دي سهلة، وبين قاعدة تقدير ارتفاعها، بين قاعدة تقدير ارتفاعها. إذا كان العمل صحيحا، إذا كان العمل صحيحا لا يمكن تقدير ارتفاعه، إذا كان العمل صحيحا لا يمكن تقدير ارتفاعه، لكن إذا كان العمل حصل فيه ما يجعله فاسدا، ما يجعله فاسدا، مثل الآن الإنسان إذا باع، إذا باع مثلا سلعة وكان العقد فاسدا، هل نقول إن هذا العقد وقع ولا ما وقع؟ وقع، لكن نقدر عدم وقوعه لأن أركانه وشروطه واجباته وموانعه ما هي كاملة، فهو عقد فاسد، فنقدر أن هذا العقد لم يقع لأنه وجد فيه خلل، فنقدر أنه ما وقع. لو أننا قلنا إن هذا العقد واقع ومعتبر. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أننا نرتب عليه آثار العقد الصحيح، آثار العقد الصحيح. لكن إذا قدرنا أنه لم يقع، قدرنا أن هذا لم يقع، فالعقد الفاسد إذا كان على حيوان، إبل ولا بقر ولا غنم، وكانت المدة بين العقد وبين ظهور فساده ورده من المشتري إلى البائع، إنما في هذه الفترة، إنما في هذه الفترة إذا ألغينا العقد من الأول وقلنا قدرنا عدم الوقوع، فالنماء يكون للمشتري ولا للبائع؟ تمام، هو للبائع. لكن إذا قلنا إن العقد لا ينفسخ إلا بعد اتفاق الطرفين على الفسخ، هل يكون إنما للمشتري ولا للبائع؟ للمشتري تماما. هذه هي الفائدة في هذا الجانب. فنقدر ارتفاع العقد من أصله، نقول هذا العقد لم يقع أصلا. وإذا كان هذا العقد لم يقع أصلا فجميع آثاره المترتبة عليه ترجع إلى من؟ تمام، ترجع إلى البائع ولا ترجع إلى من؟ ولا ترجع إلى المشتري. تبين لنا الآن إن القاعدة الأولى وهي أن الواقع لا يرتفع، لكن إذا كان في شيء من هذا نقدر أنه ارتفع. في قاعدتان لهما علاقة بهذا الفرق، وذلك أنا ذكرتهما من أجل أن تستفيدوا أكثر. هاتان القاعدتان، القاعدة الأولى أن من قواعد الشريعة تنزيل الموجود منزلة المعدوم، تنزيل الموجود منزلة ماذا؟ منزلة المعدوم. القاعدة الثانية هي تنزيل المعدوم منزلة الموجود. قاعدة الأولى تنزيل الموجود منزلة المعدوم. الشخص إذا صلى خمسا ناسيا، هل ننزل هذا منزلة المعدوم ولا منزلة الموجود؟ صلى خمسا ناسيا، هذا هو هذا تنزيل الموجود منزلة المعدوم، يعني كأنما وجد. ومثل هذا، مثل هذا علشان يتضح لكم أكثر. الآن الله تعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. النفع موجود ولا معدوم؟ والإثم الضرر موجود ولا معدوم؟ موجود. لكن الشارع نزل هذا الموجود منزلة المعدوم ولا لا؟ ها؟ نزله يعني كأنه لم يوجد، كأنه لم يوجد. وهكذا عندما تكون المصلحة أقل، لأن فيه الآن هذا فيه مصلحة أقل وفيه مضرة أكثر، فهذه المنفعة الأقل نزلها، هي موجودة لكن نزلها منزلة ماذا؟ منزلة المعدوم. فلا بد من التنبه إلى هاتين القاعدتين، القاعدة الأولى تنزيل الموجود منزلة المعدوم. والقاعدة الثانية هي تنزيل المعدوم منزلة الموجود. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله ففي إمكانكم تقرؤونه لأنه ذكر مجموعة من الأمثلة، لكن أنا وضحت لكم هذا. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان في أسئلة قل لي يا هشام. يقول إيه هذا فارغا هذا هذا يسأل عن جلود الحيوانات، يعني جلد الذئب والكلب والولد دبغ هل يطهر؟ لا يا أخي هذا ما يطهر، اللي يطهر ما يباح أكل لحمه. ويقول انك ذكرت ان الشريعة راجعة الى ثلاثة امور اذكرها، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ومن اراد ان يتوسع في قراءتها هي موجودة، احسن من تكلم عليها من العلماء الشاطبي في هذا في كتاب الموافقات. وهذا يقول الدولة تصرف لنا يعني شيء ويفضل منها آخر الشهر، اللي يفضل رجعه إلى الدولة. وهذا يقول ما هي الكتب والمتون التي تنصحون بها في مجال العقيدة، وما هي آداب طالب العلم؟ أما بالنظر الأول فكتب العقيدة فيه كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، وفي كتاب شرح السنة للبربهاري، وفي كتاب شرح أصول أهل السنة لللالكائي 13 مجلد. هذه الكتب الثلاثة من أحسن الكتب في مجال العقيدة. وأما آداب طالب العلم فيه كتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، مطبوع بإمكانك أنك تقرأ. وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وفي كتاب منظومة الآداب للسفاريني وشرحها غذاء الألباب. يوجد أسوار يوضع في أحد اليدين وبالذات في عظمة المعصم، ويقال إنه أسوار إيش ابن سينا. لا يا أخي هذا لا يجوز وضعه، لأنه أحيل هذا إلى جهة الاختصاص، إلى جهة طبية، يعني أحالته دار الإفتاء إلى جهة طبية فقرروا أنه ليس فيه فائدة من الناحية الطبية. وهذا يسأل عن بطاقة سواء. يا أخي في ظاهرة التلاعب الآن في يعني أشخاص يتقمصون شخصية عينية أو شخصية معنوية، وبذكر لكم أنا بعض الأمثلة. سألني شخص في عرفة في سنة، هو طباخ مع واحد يشيل الحجاج، يقول أنا أخذت هذه السنة 50 حجة، 50 حجة يبي يحج، ويقول الآن أنا في عرفة ولا أدري وش أسوي. قلت له حج للأول والبقية رد عليهم وفلوسهم. أنا غرضي من هالكلام، فيه أمثلة كثيرة ظاهرة التلاعب والاحتيال على أخذ فلوس، وفيه ناس هنا لكن ما هم من البلد، تقمصوا شركة في أظن من 3 سنين، شركة تستقبل الهدي وتذبحه، أخذوا اطلعوا ما يعني أوراق رسمية منظمة مضبوطة، أخذوا لهم ملايين الريالات على أساس أنهم شركة مصرح، وهم هم صحيح ما صرح لها، مصرح لها يعني جمعوا من الناس فلوس عظيمة، وتبين بعد ذلك أنهم لصوص، بحثوا عنهم ما وجدوهم. فأنا غرضي أن الواحد لا يغتر في مسألة الأشخاص اللي مثلا يحتالون على أخذ. ومن هذا السؤال، مسجد حماماته، مسجد حماماته على قبور، وش هذا؟ يجب إزالة القبور، يجب إزالة الحمامات. هذا يحتاج إلى لجنة شرعية تقف على المحل وتقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي. عندنا في قريتنا في بلد كذا جامع قديم وسع قبل 30 على 6 قبور، يا أخي ما يجوز وجود القبور في المسجد إطلاقا. الله فاضي هذا. يقول فيه امرأة حجت منذ 10 سنوات مع حملة سيارة مع وليها وناس أغراب، وهي أخذها الخجل وأتتها بوادر الدورة الشهرية عند الوداع وادعت وأحست، إذا كان عندها عادة ما عليها وداع، يسقط عنها طواف الوداع. هذا موسوس، يقول حكم الصلاة على الفرش التي لا أعلم طهارتها، خاصة يعني مثل إذا جيت الحرم تبي تتأكد من طهارة السجاد، هذا وسواس. هذا الأصل هو الطهارة. أنا من بلد كذا وأديت العمرة وأريد أداء عمرة عن والدي، إذا كان والدك متوفى أو عاجز، إذا كان متوفى ما في مانع، وإذا كان عاجز تستأذنه. أجبنا عنها المساجد اللي فيها قبور، أجبنا عنها. بس أثناء أدائي العمرة نزعت شعرة من وجهي ناسيا، عليك صدقة مسكين 1.5 كيلو. هذا يسأل عن اللحوم، الأصل في اللحوم الحرمة وليس الأصل في اللحوم الإباحة. أديت الطواف قبل المغرب بربع ساعة وأجلت سنة الطواف بعد أذان المغرب، ما أعرف شيء. شكيت قبل صلاة المغرب في خروج شيء من القبل، ثم بعد صلاة المغرب رأيت الخارجة. ألا تغسل المكان اللي جاتها النجاسة وتعيد الصلاة؟ من كان يطوف وأقيمت صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة فهل يتم الشوط؟ إذا كانت فريضة يقطع الشوط ويصلي، وإذا انتهى يستأنف الشوط من أوله لا من المكان الذي قطع الشوط فيه. فإذا فرضنا أن إنسان يطوف وأقيمت الصلاة وهو عند حجر إسماعيل، يقطع الطواف ويصلي، وإذا انتهى يبدأ هذا الشوط من الحجر الأسود. وصلاة الجنازة تمضي، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية والأول فرض عين، فتمشي فيه ولو أنك صليت، لكن تمشي فيه إذا كان هذا، لأنك تشتغل في واجب.